قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة الأولى، قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في القاعدة الأولى، وهي أن الصفات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله مبنية أو تأتي على ضربين: تأتي بالإثبات وهو الأكثر في الإثبات المفصل، وتأتي في باب النفي على النفي المجمل. وكان المصنف رحمه الله يضرب أمثلة على قاعدة تفهم من هذا، وهو أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض، بمعنى أنه لا يوصف بصفة نفي لا تدل بالمقابل على ماذا؟ على إثبات كمال ومدح وثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب أمثلة منها نفي التعب والغوب المستلزم لكمال القدرة، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال القيومية، وغير ذلك. والآن عندنا مسألة هامة في الموضوع، وهو نفي إدراك الرؤية المستلزم لعدم الإحاطة به سبحانه وتعالى، في قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن في ختم الآية بقوله تعالى: وهو اللطيف الخبير، دلالة على أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فإن فيه دلالة على أنه لا تخفى فيه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بل هو يعلم السر وأخفى. ولذلك اللطيف هو الذي يعلم دقائق الأمور التي لا أدق منها ولا أخفى منها، والخبير الخبير بأمور عباده وشؤونهم، فلا تخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فمعنى قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار يحيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من الأبصار والأسماع والعلم سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الآية بقوله: وهو اللطيف الخبير. إذا نفي إدراك الأبصار بالنسبة للمخلوق يستلزم أنه لا يحيط به أحد علما، ولا يحيط به أحد سمعا، ولا يحيط به أحد بصرا، ولا يحيط به أحد قدرة ونحو ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى بكل شيء محيط قدرة علما سمعا بصرا، كل ذلك بلا كيفية وبلا إحاطة وبلا تقدير محدد. ولذلك قال لا تدركه الأبصار، فنفي إدراك الأبصار له يستلزم كمال ماذا؟ كمال إحاطته هو بكل شيء، وأنه لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى. يعني كونه لا تدركه الأبصار يستلزم أنه لا يحيط به أحد، وبالمقابل هو يحيط بكل أحد، وكان الله بكل شيء محيطا، وكان الله بما تعملون محيطا، والله من ورائهم محيط. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا سمعا ولا بصرا ولا رؤية ولا علما ولا إدراكا. ولذلك ختم باسمين عظيمين من أسمائه يدلان على كمال علمه وكمال قدرته وكمال سمعه وكمال بصره وكماله في كل شيء سبحانه. ولذلك قال وهو إيش؟ وهو اللطيف الخبير. فتنبهوا لهذا المعنى فإنه عظيم، لأن كلمة اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء ويبصرها، والخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا وعينا ذلك علمنا أن نفيه أن يحيط أحد به بصرا رؤية، فإنه كما أنه لا يحيط به أحد علما، فإنه لا يحيط به أحد رؤية، لا يحيط به أحد رؤية. فنفي الإحاطة، إحاطة رؤية المخلوقين به، كنفي إحاطة أحد به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. وهنا لا تدركه الأبصار، هناك لا يحيط أحد بشيء من علمه، وهنا لا يحيط أحد بشيء منه عند رؤيته سبحانه وتعالى، عند رؤية المؤمنين، حتى عند رؤية المؤمنين له في الآخرة. فكما أنه لا يحيط به أحد علما، فإنه لا يحيط به أحد رؤية وسمعا وإدراكا ونحو ذلك. ولذلك نفى الإدراك بقوله لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به وإن رأته. طيب، لو أن أحد استدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، فبما نجيبه؟ انتبهوا، هذه مسألة دقيقة تتطلب شيئا من حضور الذهن والانتباه. من الذي استدلوا بهذه الآية؟ أولا، من هم منكر الرؤية؟ أربع طوائف: الذين أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة على الرغم من النصوص الثابتة في ثبوتها، وهي متواترة مع تواترا معنويا، والتواتر كما تعلمون المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. إذن الإخوة يعرفون علوم الحديث وفقهم الله. فإذن المقصود يعني ترويه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، كل قرن أو كل جيل من كل طبقة من هؤلاء الجماعة لا يمكن أن يتوافقوا على ماذا؟ على الكذب أو على المبالغة أو على الزيادة أو على النقصان. هذا هو المتواتر. فأحاديث رؤية الباري سبحانه وتعالى من الأحاديث المتواترة معنويا، لأن الأحاديث المتواترة على قسمين، منها ما هو متواتر لفظي كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها ما كان تواتره معنويا كما في حديث النزول وفي حديث ماذا؟ الرؤية، وأحاديث الحوض ونحو ذلك من بعض الأحاديث المتواترة معنا، يعني تتوافق في المعنى وإن اختلف ماذا؟ اللفظ. وأحاديث مسعى الخفين، حديث كثيرة كلها متواترة تواترا معنويا. فأحاديث الرؤيا من المتواترة معنا، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الأدلة، وفوق ذلك الأدلة من القرآن، ولسنا بصدد تفصيلها لكن نذكرها إجمالا. منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ومنها قوله تعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، فالمزيد كما فسره ابن عباس وغيره المقصود به ماذا؟ رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة. ومنها قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا فيه استدلال من ثلاثة وجوه. أولا التعدية أولا التعبير بالنظر، تعبير بالنظر، التعبير بالوجوه الذي هو محل العينين، التي هي محل إيش؟ النظر، التي هي محل النظر، ولذلك قال إلى ربها ناظرة. فأولا التعبير بالوجه، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، التعبير بالوجوه الذي هو محل ماذا؟ العينين، ومن ثم فهو محل النظر. ثانيا تعديته، تعدية نظر بإلى، ونظر إذا عديت بإلى لا تحتمل غير النظر بالعين. وثالثا خلو القرينة، خلو المكان من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي إلى أي معنى آخر. والأدلة كثيرة، منها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما أن أولئك قد حجبوا عن الله في حال السخط، فإن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا، فإن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا. نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه. وجاء في الدعاء الطويل الذي نقوله في التشهد وكلكم تحفظونه إن شاء الله، الذي ثبت من حديث عمار بن ياسر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك شاهد لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والشاهد منه ماذا؟ ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فكل هذه أدلة واضحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث إنكم ستر عن أبي هريرة وغيره من الصحابة إنكم سترون ربكم، روي عن أكثر عن 30 من الصحابة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والمقصود إخواني هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء كما هو معلوم. نعود إلى الآية التي استدلوا بها بعد أن أشرنا إلى بعض الأدلة التي تدل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم متى؟ يوم القيامة في الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. مما يوسف له أن إحدى الطوائف القائمة الآن وقف خطيب لهم قبل أيام في الحج ويعلن كفره بالرؤية وتكثير من يثبت الرؤية في مكة المكرمة، أعلن هذا أحد زعماء الطوائف التي تنكر الرؤية. نعم، أقول منكر الرؤية أربع طوائف، وكلها توجد لها أو يوجد لها وجود ما عدا الجهمية، كلها لها بقايا ما عدا الجهمية، وإن كانت بعض البقايا هي امتدادا لماذا؟ للجهمية. لكن الجهمية بنفس الاسم لا وجود لها إيش الآن، أما من حيث العقيدة فأتباعها كثر لا كثرهم الله. المنكرون الرؤية الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كلها موجودة الطوائف هذه ما عدا الجهمية، لا وجود لها بالاسم ولكن لها وجود من حيث ماذا؟ من حيث المعتقد. يعني منكر الرؤية، رؤية الباري، وحري بهم أن يحرموا منها، هم أربع طوائف، حري لمن أنكرها أن يحرم منها وأن يكون ممن قال الله فيهم، أن يكونوا ممن قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نسأل الله وإياكم العافية. المنكرون للرؤية كم طائفة؟ أربع، الجهمية والمعتزلة لأنها بنتها وفرختها، والخوارج والرافضة. خوارج تمثلهم في هذا العصر الإباضية المنتشرون في بعض الدول الإسلامية. فالشاهد أن المقصود أن هذه الطواف الأربعة تنكر رؤية المؤمنين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وحري بمن ينكرها أن يحرم إياها. طيب، هؤلاء الطوائف بخاصة المعتزلة استدلوا على إنكار الرؤية بهذه الآية، ما هي؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بأي وجه استدلوا على ذلك؟ يقولون معنى لا تدركه أي لا تراه، بكل بساطة فسروها بكلمة لا تمت إلى الكلمة الأخرى بأية صلة، لا تدركه عندهم لا تراه. وقلنا تفسير أهل السنة والجماعة أنها تراه ولا تحيط به، بل إن معنى لا تدركه الأبصار دليل على الرؤيا، فإنها وإن رأته فإنها لا تدركه. وليس المراد نفي الرؤية في الدنيا، نعم الرؤية في الدنيا لا يقع يقظة، هذا صحيح، لكن الآية لا تدل على ذلك، وإنما تدل عليها آية قصة موسى، وهي قوله تعالى ها قال لن تراني، هذه نص في منع الرؤية متى؟ في الدنيا، وأنه لا يستطيع حتى لو أنه رآه فإنه لا يصمد أمام الرؤية. لكن الآية لا تدركه الأبصار ليس معناها لا تراه في الدنيا، وليس معناها لا تراه مطلقا أصلا، وإنما معناها لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، تراه ولا تحيط به. وأيهما أكمل صفة، الذي يرى ولا يدرك أم الذي لا يرى ولا يدرك أصلا؟ الذي يرى ولا يدرك، الذي يرى ولا يدرك أكمل، بل الذي لا يرى ولا يدرك غير موجود، أليس كذلك؟ الذي لا يرى ولا يدرك أصلا غير معدوم، ولذلك من يعتقد ذلك فإنه يشبه الله بماذا؟ بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول السلف إن المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون صنما، فلذلك يجب فهم هذه القضية. إذا نعود ونقول باختصار، لا تدركه بمعنى ماذا؟ أي لا تحيط به. هل فيها نفي للرؤية؟ بل بالعكس، فيها إثبات للرؤية. لا تدركه أي فإنها ولو رأته فإنها لا تحيط به، تراه ولا تحيط به. طيب، ما الذي يدل على هذا من القرآن أن الإدراك يعني قد ينتفي مع وجود ماذا؟ مع وجود الرؤية. أحسنتم، بارك الله فيكم. قول أصحاب موسى، قال أصحاب موسى فلما تراء الجمعان، انتبه أول، انتبه كلمة إيش؟ كلمة تراء، فلما تراء الجمعان، جمع من ومن؟ جمع فرعون وقومه وقومه، وجمع موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل المؤمنين آنذاك. فلما تراء الجمعان، رأيتم أنهم أولا رأى بعضهم بعضا، ينظر بعضهم إلى بعض، بعد أن فلق الله البحر لموسى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وانفلق كم فرق؟ كم فرق؟ 12 طريقا انشق عبر البحر المتلاطم الأمواج. فلما نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الشقاء، يعني كان لهم عبرة لما رأوا انفلاق البحر، كان المفروض أن يعتبروا أن الله ما فلق لهم البحر إلا لأنهم على حق، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن الرؤية حصلت أليس كذلك؟ ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ظنوا أنهم ما دام فرعون وقومه قد رأوهم فإنهم سوف يدركونهم. قال موسى ماذا؟ كلا إن معي ربي. سبحان الله، يعني حتى ولو رأوكم لن يدركوكم، لأن الرؤية لا يلزم منها ماذا؟ الإدراك. الرؤية لا يلزم منها الإدراك، ولذلك فإن القول الحق في هذه الآية أنه يرى ولا يدرك، والذي يرى ولا يدرك أكمل من الذي لا يرى ولا يدرك، لأن الذي لا يرى ولا يدرك يكون معدوما، والذي يرى ولا يدرك يكون موجودا. ولذلك فإنه لو فسرت بمعنى لا يرى لما كان فيها صفة ماذا؟ صفة مدح ولا كمال. لما كان فيها صفة مدح ولا كمال، وإنما كانت صفة مدح لما تقرر أن معناها أنه لا يرى، أنه لا يدرك، أي لا يحاط به، أنه لا يحاط به سبحانه وتعالى. فكما أنه لا تحاط به قدرة ولا يحاط به علما، فكذلك لا تحاط به ماذا؟ رؤية ولا سمعا. واضح هذه المسألة؟ طيب فضل. قال رحمه الله: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش. هنا مصنف بعد أن ذكر أمثلة للمسألة، مسألة أنه لا يوجد نفي في القرآن ولا في السنة في باب الصفات إلا ويستلزم كمال المدح وكمال صفة الكمال أو يعني كمال الضد، انتهى إلى هذه النتيجة، وهي أنك إذا تأملت النصوص القرآنية ونصوص الأحاديث النبوية في باب ماذا؟ في باب النفي، في باب الصفات، لوجدت أن كل نفي جاء في هذا الباب إنما هو ماذا؟ لوجدت أن كل نفي جاء في هذا الباب لابد أن يستلزم كمالا ومدحا، وأي نفي لا يستلزم كمالا ولا مدحا فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة، لم يرد في القرآن ولا في السنة. وكل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب النفي لو تأملتها لوجدت فيها هذا المعنى واضحا جليا غير خفي. فليرجع إلى نصوص القرآن والسنة في هذا الباب، أعني في باب ماذا؟ في باب النفي في صفات الله جل وعلا، فإن كل نفي في باب الصفات يستلزم كمال المدح وكمال الثناء وكمال الثناء له سبحانه وتعالى. أما بل ويستلزم الوجود، أما النفي المجرد فإنه يستلزم العدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء كما قيل ليس بشيء. ولله المثل الأعلى، أنت لو قلت لإنسان زيد غير موجود ولا معدوم ولا في المسجد ولا خارج المسجد ولا في هذا العالم ولا في خارج هذا العالم ولا في البر ولا في البحر ولا يتكلم ولا يضحك ولا وليس له وجه وليست له يدان وليست له رجلان وليس وليس وليس وليس وليس وليس, وليس. إذن النتيجة هي ماذا؟ هي العدم المحض. النتيجة هي العدم المحض. فإن من وصف الله تعالى بالسلوب كالفلاسفة، وقد تقدم تفصيل أقوالهم فيما مضى، فإنهم لا يصفون الله إلا بصفات سلبية سلبية، كقولهم إن الله لا قسيم له أو لا شريك له، ويعنون بالشريك التبعض والتجزؤ، لا يعنون به نفي الشريك أي الند والمثيل والنظير والشبيه، وإنما الشريك عندهم هو نعم أنه لا يتبعض، أنه لا يتجزأ، أنه لا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه. هذا نفي من؟ الفلاسفة. فنفي الفلاسفة ينتهي بالقول، ينتهي إلى القول بماذا؟ بالعدم. ومثلهم أهل الكلام من المعطلة من الجهمية والمعتزلة، ومن شاركهم من المعتزلة والأشعرية والسالمية والماتريدية والفوركية وغيرهم ممن سار في فلكهم، وحتى المفوضة والواقفة، فإنهم يعبدون عدما محضا. فإن هؤلاء يشبهون من؟ الفلاسفة، أن الذين لا يعرفون من صفات الله إلا ماذا؟ إلا السلب، إلا مجرد السلب، لا متصل ولا منفصل، لا موجود ولا معدوم، لا فوق العالم ولا إلى آخره، لا داخل العالم ولا خارجه، إلى آخر ما يقولون. مثلهم تماما أهل الكلام الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى أنه يتكلم أو يسمع أو يبصر أو يعلم أو يشاء أو يريد، وحتى الذين أثبوا أو القدرة أو اليد أو الاستواء أو الرضا أو الغضب أو السخط أو الرحمة أو ما إلى ذلك، فإن أولئك ينفون بطريقة مطلقة، وهؤلاء ينفون أشياء معينة. فإن الذين يعني يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النوع من النفي فإنهم يشبهونه بالمعدومات، ومن شبه الله بالمعدومات فقد عبد عدما، وقد أعظم على الله الفرية، وقد قال في القرآن والسنة بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير. فهؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى تشبيه الله جل وعلا بالمعدومات، والمشبهة على خستهم وعلى ضلالتهم يمكن أن يكونوا أحسن حالا من من يشبهون الله بماذا؟ بالمعدومات. فإن التشبيه بالموجود على خسته وعلى ما فيه من إلحاد فإنه أخف يعني أو أقل شرا من التشبيه بما بالماذا؟ بالمعدوم. من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض، وإلا فالكل ماذا؟ فالكل شر محض. نعم. قال: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. هنا استطرد في بيان حال الجهمية والمعتزلة الذين يشبهون الله بالمعدومات، بعد أن بين مذهب الفلاسفة، وكان قد فصل فيما مضى، وكما قلت قبل قليل إنه ليس عندهم إلا السلب المطلق، ليس عندهم أي إثبات. مثل هؤلاء الفلاسفة تماما الذين يعبدون العدم والذين يعني لا يثبتون إلها أصلا، مثلهم هؤلاء المشبهة، هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة، ومن شاركهم في بعض نفي الصفات أو في نفي بعض الصفات كالأشعرية والسالمية والماتريدية، ومن سار في فلكهم. فمن نفى الاستواء، ومن نفى العلو، ومن نفى النزول، ومن نفى أنه، ومن قال إنه لا مباين للعالم ولا محايث له ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا موجود ولا معدوم ولا ينزل ولا يسمع ولا يبصر، ونحو ذلك من السلوب التي تشبه نفي الفلاسفة، مثل هؤلاء لم يزيدوا على أن شبهوه بأحد أمرين: إما أنهم شبهوه بالمعدومات التي لا وجود لها، وإما أنهم شبهوه بالناقصات التي يجب أن ينزه عنها. فقولهم إنه لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل نحو ذلك، هذا تشبيه لله تعالى بالجمادات الناقصة التي لا حراك بها والتي لا تتصرف إلا أن يتصرف فيها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنفي الصفات الفعلية دليل على أنهم شبهوه بالجامدات بالجمادات وهم لا يشعرون، ونفي النقيضين ككونه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت إلى آخره، هذا تشبيه له بماذا؟ بالمعدومات والجمادات. ولذلك نقل الشيخ رحمه الله عن محمود سبكتكين وزير السلطان العباسي المقتدر، مقتدر هو أي الأمير الغزنوي من قبل العباسيين، أي نعم. المهم أن محمود سبكتكين رمي بأنه يعتنق مذهب الكرامية، لكن ردوده الموجودة لا نجد فيها شيئا من ذلك، واضح مذهب الكرامية المشبهة، لكن ردوده لا نجد فرقها فرقا بينها وبين ردود من السلف على من على المعطلة. وأنا أخشى أن إلصاق مذهب الكرامية به من هذا القبيل، مثل ما ألصق بمقاتل وقالوا إنه مشبه، ونحن لا نجد دليلا على ما ينقل عنه، لا في تفسيره ولا فيما ينقل عنه. فإن المشبهة نقلت عنهم أمور واضحة، كما يوجد عند الهشامية وغيرهم من قولهم إن الله له يد كأيدينا، ومن قولهم له جسم طوله في عرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني هذه الأشياء يذكرها الإنسان ويعني أحيانا يرجف، لكن حاكي الكفر ليس بكافر كما يقال، لكن لا بد من ذكر الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى نقل عن فرعون أنه قال أنا إيش؟ أنا ربكم الأعلى، فلا بد من نقل هذه الحقائق. فأنا لم أقف على شيء واضح فيما نسب إلى محمود السلطان محمود سبكتكين السلطان الغزنوي المعروف في عهد الخليفة القادر بالله، أنه قال بالتشبيه كما ذهبت من الكرامية. المهم أنه هو هنا قال يقول للذين نفوا أنه داخل لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا غير موجود إلى آخره، قال لمن قال له هذا ميز لنا بين الخالق وبين المخلوق. يعني بهذا أنت لم تفرق بين من؟ بين الخالق وبين المعدوم، يعني لم تفرق بين الخالق وبين المعدومات التي لا وجود لها في الأصل. وهذه حجة قامعة عقلية قامعة لهؤلاء. لو جاءنا شخص الآن وقال إنه لا يوجد، يعني والناس ينظرون إلى القمر كما في هذه الليلة ليلة 8 أو 9 مثلا يرى، قل لا هذا ليس هو القمر، القمر ليس بموجود ولا معجوم ولا متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ولا يرى ولا، هذه مكابرة وإنكار لحقائق تدرك ليس بالعقول فقط بل بالأمور الواضحة من المحسوسات. فهنا ولله المثل الأعلى، الذي يقول هذا الكلام يقال له ميز لنا بين الخالق وبين المعدومات التي لا وجود لها في الأصل، وأنت لو أنك شبهت بهذه المعدومات لن ترضى هذا التشبيه لنفسك، فكيف ترضاه للخالق سبحانه وتعالى الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فلذلك يا إخوان هذه الطوائف موجودة وما زالت في عالمنا الإسلامي تنفث سمومها وتقرر هذه المفاهيم الخاطئة السيئة التي هي في غاية من الخطورة من إنكار لصفات الرب سبحانه وتعالى وتأويل لها، بل هي التي تدرس في كثير من المعاهد الإسلامية. فيدرس أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق العالم ولا خارجه ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، إذا النتيجة هي العدم، وهذا ما يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. الخلاصة أن المدح الذي النفي الذي لا يقتضي مدحا ولا كمالا فإنه لا يجوز في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.